من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 149 ذكر شيء من إنشاء المولى الفاضل الصدر الكبير الكامل البارع الأصيل الأوحد النبيل تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني. هو الذي أتقن صناعة الأدب في غرة شبابه وبرز على من اجتهل في طلبها وشاب في الترقي إلى رتبها، فما ظنك بأطرابه؟ ودار ذو الفضل في الأقطار اليمنية فطلع مجلي الحلبة وباري نجباء الأفاضل بالمملكة التعزية، وكان المؤمل منهم بالنسبة إليه أرفعهم رتبة، وسمى إلى سماء البلاغة فكان نجمه الزاهر، وارتقى إلى أفلاك البراعة فكان نيرها الباهر، ورام من سواه الارتقاء إلى محله والمناوءة لفضله فغدا وهو في ذيول حراته عاثر. فعند ذلك علموا عجزهم من عن إدراك غاياته، واعترفوا بالتقصير عن مجاراته ومباراته، وحين لم يجد لفضله مجاريا ولا عاين لفضائله مباريا صار بها كالغريب، وإن كان في آله ووطنه والفريد مع كثرة أبنائه وإخوان زمنه، فسمت به نفسهم إلى طلب العلوم من مضانها والاحتواء عليها في أبانها واللحاق بأعيان أهلها والاختلاط بمن ارتدى بأذية فضلها ورؤية من توشع بقلائدها وترشح لبذل فوائدها ونظم فرائدها. فبارق الأقطار اليمنية وهي تسأله التأني وتبذل لرضاه الرغبة والتمني، وهو لا يجيب مناديها ولا يعرج على ناديها ولا يميل إلى حاضرها ولا ينظر إلى باديها، وصرف وجهه عنها ونفض يده منها والتحق بالديار المصرية وأنبت في طلب العلوم بأجمل سريرة وأحسن سيرة وأخلص نية، فبلغ فيها مناه وأدرك بها ما تمناه، وغدا وثغر فصاحته بالعلوم أشنف وبرد بلاغته بالآداب مذهب، تناهى علاء والشباب رداءه فما ظنكم بالفضل والرأس أشيابه. ولما عاينه أعيان أهل هذا الوادي وشاهدوه يبكر في طلب العلوم ويغادي، تلقوه بالإكرام والترحيب وقابلوه بالتبجيل والتقريب، وأنزلوه بالمحل الأرفع والفناء الخطيب، وعاملوه بمحض الوداد، وسآوه شبابهم بالأخوة وما شيخهم بالأولاد، وخلطوه بالنفس والمال، وظهر لهم في ابتداء أمره بقرائن الأحوال حسن المآل، فأصبح من عدول المصر وأمسى وهو من أعيان العصر، فشكر عاقبة مسيره وحمد صباح سراه، وأجابه لسان الفضائل بالتلقية لما دعاه، ثم ارتحل إلى الشام فجعل دمشق مقر وطنه وموطن سكنه ومحل استفادته وإفادته ونهاية رحلته وغاية إرادته، فعامله أهلها بفوق ما في نفسه، فحمد يومه بها على أمسه، وغدا لأهل المصريين شاكرا ولمناقبهم تاليا ولمحاسنهم ذاكرا، وله من النظم ما رقت حواشيه وراقت معانيه، ومن النصر عذب وصفا وكمل وبلاغة ولطفا وحسن إعجازا وتناسب صدورا وإعجازا. وقد قدمنا من كلامه في هذا الكتاب ما باسمه ترجمناه ولفضائله نسبناه مما تقف عليه في مواضعه وتغتزي بلبان مراضعه، فلنورد له في هذا الباب غير ما تقدم إيراده وما تأخر، ونأخذ لتصنيفنا من بلاغته بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر. فمن إنشائه كتاب عن الخليفة المستفي بالله أمير المؤمنين أبي الربيع سليمان لملك اليمن عن عمله تجربة لخاطره عندما رسب بمكاتبته ابتداء بأن قال: أما بعد حمد الله مانح القلوب السليمة هداها ومرشد العقول إلى أمر معادها ومبتداها وموفق من اختاره إلى محجة صواب لا يضل سالكها ولا تظلم عند اختلاف الأمور العظام مسالكها، وملهم من اصطفاه اقتفاء آثار السنن النبوية والعمل بموجب القواعد الشرعية والانتظام في سلك من طوقته الخلافة عقودها وأفاضت على سدته الجليلة برودها وملكته أقاصي البلاد وناطت بأحكامه السديدة أمور العباد وصارت تحت هوافق أعلام الملوك الأساترة وصارت بأحكام النيرة مناجح الدنيا ومصالح الآخرة، وتبحتر كل منبر من ذكره في ثوب من السيادة معلم، وتهللت من ألقابه الشريفة أسرارير كل دينار ودرهم. يحمد أمير المؤمنين على أن جعل أمور الخلافة ببني العباس منوطة، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة معوطة. ويصلي على ابن عمه محمد الذي أخمد الله بمبعثه ما صار من الفتن، وأطفى برسالته ما اتقرم من نار الإحن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا حمى الخلافة فزادوا عن مواردها، وتجهزوا لتشييد المعالم الدينية فأقاموا على قواعدها. صلاة دائمة الغدو والرواح، متصلا أولها بطرة الليل وآخرها بجبين الصباح. هذا وإن الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمام إلى شعبه، واطلع فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب في غربه. جعل الله حكمه بأمرنا منوطا، وفي تلك أحكامنا مخروطا، وقلدنا من أمر الخلافة سيفا طال نجاده، وكثر أعوانه وأنجاده، وفوض إلينا أمر الممالك الإسلامية فإلى حرمنا تجبى ثمراتها ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها وإثباتها. يخلف الأسد إن مضى في غابه شبله، ويلفى في الخبر والخبر مثله، ولما فرض الله علينا حلة الخلافة وجعل حرمنا الشريف محل الرحمة والرافة، وأقعدنا على سد الخلافة طالما أشرقت بالخلائف من آبائنا، وابتهجت بالسادة الغطائف من أسلافنا، وألبسنا خلعة هي من سواد السؤدد المصبوغة، ومن سواد العيون وسويدوات القلوب مصبوغة، وأمضينا على سدتنا أمور الخاص والعام، وقلدنا أرباب الكفاية كل إقليم من عملنا مما تصلح سياسته على الدوام، واستكفينا بالكفاء من عمالنا على أعمالنا، واتخذنا مثل دار مقامنا وبها سدت مقامنا لما كانت في هذا العصر قبة الإسلام وفيئة الإمام وثنية دار السلام. تعين علينا أن نتصفح برأي عمالنا، ونتأمل نظام أعمالنا مكانا فمكانا وزمانا فزمانا، فتصفحناها فوجدناها قطر اليمن خليا من ولايتنا في هذا الزمن، والعادة مستمرة بأن لم تزل نوابنا في بلاد اليمن. عرفنا هذا الأمر من اتخذناه للممالك الإسلامية عينا وقلبا وصدرا ولبا، وفوضنا إليه أمر الممالك الإسلامية فقام فيها قياما أقعد الأضداد، وأحسن في ترتيب ممالكنا نهاية الإصدار وغاية الإيراد، وهو السلطان الأجل السيد الملك الناصر، لا زالت أسباب المصالح على يديه جارية، وسهائم الإحسان من أفق راحته سارية، فلم يعد جوابا لما رسمناه ولا عذرا عما ذكرناه إلا تجهيز شرذمة من جحافله المنصورة، وتعيين أناس من فوارسه المذكورة يقتحمون الأهوال ولا يعبؤون بالتغيرات والأحوال، يرون الموت مغنما إن صادفوه، وشبى المرهف مكسبا إن صافحوه، لا يشربون سوى الدماء مدامه، ولا يلبسون غير الطرائق عمامه، ولا يعرفون طربا إلا ما أصدره صليل السهاء الحسام من غنى، ولا ينزلون قفرا إلا وأنبت ساعة نزولهم عن صهوات خيلهم قنا. ولما وثقنا منهم بإنقاذهم راجعنا رأينا الشريف، فاقتدى أن نكاتب من بسط يده في ممالكها وملك جميع مسالكها، واتخذ أهلها خولا، وأبدى في خلال ديارها من عدم سياستي خللا، فغرض مرسومون الشريف النبوي أن نكاتب من قعد على تخت مملكتها وتصرف في جميع أمور دولتها، فطولع بأنه ولد السلطان الملك المظفر يوسف ابن عمر الذي له شبهة تمسك بأذيال المواقف المستعصمية، وهو مستصحب الحال على زعمه، أو ما علم الفرق بين الأحياء والأموات، أو ما تحقق الحال بين النهي والإثبات. أصدرناه إلى الرحاب التعزية والمعالم اليمنية تشعر من تولى فيها فاستبد، وتولى كبره فلم يعرج على أحد أن أمر اليمن ما برحت حكامنا ونوابنا تحكم فيه بالولاية الصحيحة والتفويضات التي هي غير جريحة، وما زالت تحمل إلى بيت المال المعمور ما تمشي به الجمال وإيدا، وتقذفه بطون الجواري إلى الظهور اليعملات وليدا، وتطالعنا بأمر مصالحه ومفاسده وبحال معاهده ومقاصده. ولك أسوة بوالدك السلطان الملك المظفر، هل اقتفيت ما أسنه من آثاره، ونقلت ما دونته أيدي الزمن من أخباره، واتصل بمواقفنا الشريفة أمور صدرت منك، منها وهي العظمى التي ترتبت ترتب عليها ما ترتب قطع الميرة عن البيت الحرام. وقد علمت أنه واد غير ذي زرع ولا يحل الأحد أن يتطرق إليه بمنع. وكفتك الآية دليلا على ما صنعت وبرهانا على ما فعلت، ومنها انصبابك على تفريق مال بيت المال في شراء له الحديث ونقد العهود القديمة بما تبديه من حديث، ومنها تعطيل أجياد المنابر من عقود اسمنا وخلوة تلك الأماكن من أمر عقدنا وحلنا. ولو أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرك لطال، ولو اتسعت فيه دائرة المقال رسمنا به والسيف يود لو سبق القلم حده، والعلم المنصور يحبه لو فات القلم واهتز بتلك الروابع قده، والكتائب المنصورة تحتار لو بدرت عنوان الكتاب، وأهل العزم والحزم يودون إليك إعمال الركاب، والجوار المنشئات قد تكونت من ليل ونهار وبردت كصور الفيلة لكنها على وجه الماء كالأطيار، وما عمدنا إلى مكاتبتك إلا للإنذار، وما جنحنا لمخاطبتك إلا للإعذار. فاقلع عما أنت بصدده من الخيلاء والإعجاب، وانتظم في تلك من استخلفناه على أعمالنا فأخذ بيمينه ما أعطي من كتاب، وصن بالطاعة نفوس من زعمت أنهم مقيمون تحت لواء علمك ومنتظمون في سلك أوامر كلمك وداخلون تحت طاعة قلمك. فلسنا نشن الغارات على من نطق بالشهادتين لسان وقلبه وامتثل أوامر الله المطاع عقله ولبه، ودان الله بما يجب من الديانة وتقلب عقود الصلاح والتحظى بمطارف الأمانة. ولسنا ممن يأمر بالتجريد السيف إلا على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا ورفض كتاب الله ونزع عن مبايعتنا، فأصدرنا مرسومنا هذا إليه يقص عليه من أنباء علمنا ما أطال مدة دولته وشيد قواعد قولته ويستدعي منه رسولا إلى مواقفنا الشريفة ورحاب ممالكنا المنيفة لينوب عنه في قبول الولاية مناب نفسه، ويجني بعد ذلك ثمار شفقتنا إن غرس شجر طاعتنا، ومن سعادة المرء أن يبني ثمار غرسه بعد أن يصحبه من ذخائر الأموال ما كسر قيمة وخف حملا وتغالى في القيمة رتبة وحسن مثلا، واشترط على نفسك في كل سنة قطيعة ترفعها إلى بيت المال. وإياك ثم إياك أن تكون عن هذا الأمر ممن مال، ورتب جيشا مقيما تحت لواء علم السلطان الأجل الملك الناصر للقاء العدو المغدور التطار. الحق الله أولهم بالهلاك وآخرهم بالبوار، وقد علمت تفاصيل أحوالهم المشهورة وتواريخ سيارهم المذكورة، واحترف على أن يخصك من هذا المشرب السائغ أوفى نصيب، وأن تكون ممن جهز جيشا في سبيل الله فرمى بسهم فله أجر كان مصيبا أو غير مصيب، ليعود رسولك من دار الخلافة بتقاليدها وتشريفها حاملا أهلة أعلامنا المنصورة شاكرا بر مواقفنا المبرورة. وإن أبى حالك إلا أن استمررت على غيك واستمررت مرعى بغيك، فقد منعناك التصرف في البلاد والنظر في أحكام العباد حتى تضخيلنا العطاق مشمخرات حصونك وتعجل حينئذ ساعة منونك وتمسي لهوادي قلاعك عقودا ولعرائس حصونك نهودا، وما علمناك غير ما علمه قلبك ولا فهمناك غير ما حدثه لبك، فلا تكن كالصغير تزيد كثرة التحريك نوما ولا ممن غره الإمهال يوما فيوما، وقد علمناك ذلك فاعمل بمقتضاه موفقا إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده.